بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث هو الأقوال في المسألة. إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، والفضل ابن شاذان من قدمائنا، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعه، وإليه ذهب فحول المتأخرين من أصحابنا كالمحقق الأردبيلي وسلطان العلماء والمحقق الخوان ساري وولده والفاضل مدقق الشيرواني والسيد الفاضل صدر الدين وغيره. الأمر الثالث في بيان الأقوال في المسألة، وهذا يتضح بعد بيان المراد من الكلمات الواردة في عنوان المسألة، حيث اتضح لنا محل النزاع وتحرير النزاع في هذه المسألة. تحرير النزاع، يقال أن في مورد الالتقاء عنواني المأمور به والمنهي عنه، المأمور به هو الصلاة والمنهي عنه هو الغصب. يقول المولى صلي ولا تغصب، عنوان الأمر أو متعلق الأمر تعلق بعنوان وهو عنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان وهو الغصب. الصلاة غير الغصب، لكن إذا اتفق وانجمع المكلف بين هذين العنوانين بأن صلى في الدار المقصودة، من جانب هو مأمور بالصلاة، طبعا دخل بسوء اختياره، من جانب هو مأمور ومن جانب آخر هو منهي، مأمور بإقامة الصلاة ومنهي عن الغصب. فالمكلف جمع بين عنواني المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد موجود خارجي، في الوجود الخارجي. هنا يصح النزاع فيقال: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد وجودا؟ لأن وجود واحد وهو الصلاة، من جانب هي صلاة ومن جانب أنها تحتوي على حركات، على قيام وركوع وسجود، تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير حرام، فإذا هو منهي عنه. والنهي ماذا يقتضي؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فمن جانب هو مأمور به ومن جانب هو منهي. هنا يصح أن يقال: هل يبقى الأمر متعلقا بعنوان الصلاة بذلك الفعل الواحد، ويبقى النهي متعلقا بذلك العنوان بذلك الفعل الواحد أيضا؟ هل يجوز حتى نقول بجواز الاجتماع، أو أنه لا يبقى كلا العنوانين متعلقين بالفعل الواحد، بل يبقى فعل واحد عنوان واحد، اما عنوان الامر واما عنوان النهي؟ متى يكون عنوان الامر؟ يكون عنوان الامر فيما اذا قدمنا جانب الامر على جانب النهي، فيقال حينئذ يجب على المكلف اطاعة امر الصلاة فيكون مطيعا فقط، او اذا قدمنا جانب النهي فيجب على المكلف ترك الصلاة والخروج من الدار، فيكون مطيعا لأمر النهي. لجانب النهي نقدم جانب النهي على جانب الأمر، فإذا خالف المكلف يكون عاصيا فقط. يعني نقول بعبارة أخرى، نقول بامتناع جواز اجتماع الأمر والنهي، فإما أن نقول بجواز الاجتماع أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، وهذا عبارة أخرى عن قولنا أن عنوان الأمر يبقى متعلقا بذلك الفعل، وعنوان النهي يبقى أيضا متعلقا بذلك الفعل، فيجوز الاجتماع. وما هو الدليل إذا قلنا بجواز الاجتماع؟ الآن توضح لنا معنى النزاع، تحرير النزاع. إذا توضح تحرير النزاع نأتي إلى بيان الأدلة التي تمسك بها القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، وبيان الدليل الذي تمسك به القائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد وجودا مستحيل. الذي يقول بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد لابد أن يسلك طريقين، يعني لا أحد طريقين، حتى لا نقول طريقين، لابد أن يسلك أحد طريقين، يعني لابد أن يستدل بأحد طريقين. الطريق الأول يحتاج توضيحه إلى تمهيد مقدم. عندنا أوامر ونواهي، حتما لكل من الأمر والنهي متعلق، وهذا واضح، لا بد أن يتعلق الأمر بشيء ولا بد أن يتعلق النهي بشيء، لكل أمر متعلق ولكل نهي متعلق. ما هو هذا المتعلق؟ المتعلق هل هو العنوان أو المعنون؟ عندنا عنوان وعندنا معنون، يعني بعبارة أخرى ما المقصود من العنوان وما المقصود بالمعنون؟ المولى عز وجل حينما يأمرنا، الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ ظاهر في الوجوب أم لا؟ الوجوب معناه ماذا؟ البعث. فلما يقول أقيموا الصلاة فهو يبعثنا بعثا نحو الصلاة، لكن أي صلاة يأمرنا؟ هل يطلب منا المصداق الخارجي للصلاة؟ هل يطلب منا المصداق الخارجي الفرد الخارجي، أو أنه يطلب منا العنوان بما هو عنوان، يعني الطبيعة الكلية؟ هل يطلب منا المعنون وهو الصلاة الخارجية؟ الآن عرفت المعنون الفرد الخارجي المصداق الخارجي للصلاة، أو يطلب منا ويدفعنا نحو العنوان يعني الطبيعة الكلية مع قطع النظر عن مشخصاتها الخارجية ومع قطع النظر عن لوازمها؟ من لوازم الصلاة الصحيحة أن لا تكون شو في مكان المقصوب، من لوازم الصلاة الصحيحة أن لا تكون بثوب مقصوب أو بماء النجس أو ما شابه ذلك، لا بد من توفر جميع الأجزاء والشرائط فيها. فلما يأمرنا هل يريد منا المعنون؟ عرفت الآن المعنون المصداق الخارجي، أو يريد منا العنوان؟ يقول لا، هو يريد منا العنوان، الطبيعة الكلية بما هي هي مع قطع النظر عن المشخصات وعما يلزم منها، هذا هو المطلوب. إذن الأمر يتعلق بأي شيء؟ يتعلق متعلق هو العنوان، متعلق الأمر ومتعلق النهي هو العنوان، فمتعلق الأمر هنا في المثال هو الصلاة، لا الفرد الخارجي من الصلاة، هو العنوان الطبيعة الكلية، ومتعلق النهي هو الغصب، عنوان الغصب، لأنه للغصب أفراد كما أن للصلاة أفراد كثير. فمع قطع النظر عن ما يلزم عن النهي ومع قطع النظر عن ما يلزم عن متعلق، يعني عن مشخصات الخارجية بعبارة، مع قطع النظر عنه، فهمنا هذه المقدمة. الذين يقولون بالجواز يقولون أن الأمر يتعلق بأي شيء؟ يتعلق الأمر ويتعلق النهي بالعنوان، ولا يسري الحكم حكم الأمر ما هو؟ هو الوجوب، وحكم النهي هو الحرمة. دلالة يعني هذا يدل على الحرمة وهذا يدل على الوجوب. ولا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون. وهذا كما قلت لكم المولى عندما يأمرنا يأمرنا نحو العنوان، يبعثنا نحو العنوان، نحو عنوان الصلاة بما هي صلاة طبيعة كلية، ولا يأمرنا نحو المعنون نحو الفرد الخارجي. فإذا دخل المكلف في الدار المخصوبة بسوء اختياره، هنا هذا الفعل ماذا ينطبق عليه؟ على الصلاة بما هي صلاة، الصلاة المأمور بها ما هي؟ متعلق الأمر بعبارة أخرى، مو متعلق الأمر، الأمر تعلق بأي شيء في الطبيعة الكلية، تعلق بالمعنون ولا بالعنوان؟ بالعنوان، بالعنوان، سواء كان هذا العنوان في الدار المخصوبة يتحقق بفرد في الدار المخصوبة. أنا أكثر من مرة قلت لكم أن الطبيعة الكلية تتحقق بوجود فرد من أفرادها، سواء كان هذا الفرد في ضمن الدار المخصوبة في المكان المخصوب، أو كان في المسجد، أو كان خارج الدار المخصوبة، في أي وقت كان وفي أي فرد كان، تتحقق الطبيعة الكلية بوجود فرد من أفرادها، تنطبق انطباقا قهريا. وكذلك عنوان الغصب، متعلق الغصب هو الطبيعة الكلية للغصب، مع قطع النظر عن كون الغصب في مع الصلاة مصاحب للصلاة أو غير مصاحب للصلاة، سواء كان بفعل الصلاة، سواء كان بفعل الإنقاذ، سواء كان لا بدون فعل الإنقاذ، هكذا تصرف بدون عبادة، بأي شيء يحصل هذا التصرف، المهم هو يصدق عليه عنوان الغصب. فهمنا هذا؟ فالمكلف هنا لما يأتي بالصلاة، الصلاة في الواقع ماذا ينطبق عليها؟ ينطبق عليها عنوانان لا عنوانون. فعل الواحد انطبق عليه ماذا؟ انطبق عليه عنوانان، عنوان المأمور به وهو الصلاة، وعنوان المنهي عنه وهو الغصب. طيب إذا كان كذلك، لا شك ولا ريب أن أحد الفعلين يكون مصداقا للأمر والفعل الثاني مصداقا للنهي. مصداق للأمر بما أنها صلاة، لكن بما أنها مشتملة على قيام وركوع وسجود ماذا تكون؟ تكون مصداقا للنهي. فينطبق العنوانان على هذا الفعل الواحد، انطباق عنوانين على فعل واحد مانع من اجتماعهما، مانع عفوا لا يمنع انطباق عنوانان، انطباق عنوانين على فعل واحد لا مانع من اجتماعهما عقلا، يجوز الاجتماع لأن هذا تعلق بالعنوان، لأنه كما قلت لك انطباق أحسن، هذا الفعل تعلق بالطبيعة، الأمر تعلق بالطبيعة، متعلق بالطبيعة، فإذا هذه الطبيعة تنوجد قهرا بتحقق فرد من أفرادها. فلما يأتي بالصلاة تحقق عنوان المأمور به، لكن بما أن هذا بما أن هذه الصلاة مشتملة على قيام وركوع تصرف في ملك الغير، تتحقق طبيعة ماذا؟ طبيعة النهي. فإذا هنا عنوانان اجتمعا على فعل واحد ولا مانع من اجتماعهما، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، وذلك بهذا القول أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وأن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون بناء على هذه القاعدة. هذا الطريق الأول، تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وأن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنوان لا يصير. هذا القول الأول أو الطريق الأول. الطريق الثاني لا بد أن يقول القائل بالجواز أن الفعل الخارجي الذي يأتي به المكلف وهو الطلاق، الفعل الواحد الخارجي الذي يأتي به المكلف مثل الطلاق الدار المخصوبة، هذا فعل من الأفعال بحسب نظر العرف هو فعل واحد ولا فعلان. العرف لما أنت تنظر إلى شخص يصلي في الدار المخصوبة ماذا تقول؟ ماذا يفعل؟ كم فعل؟ فعل واحد يفعل فعلا واحد ولا يفعل فعلين؟ يأتي بالصلاة يعني. فبحسب نظر العرف هو فعل واحد، لكن بحسب الدقة العقلية بحسب التحليل الفلسفي ماذا يكون؟ أتى بأي فعل؟ أتى بفعلين، أتى بفعلين. فلو صلى المكلف في الدار المخصوبة بحسب نظر العرف هو أتى بفعل واحد وهو الصلاة، العرف لا يفهم بالدقة الفلسفية، ولكن بحسب الدقة العقلية بحسب الدقة الفلسفية هنا فعلان، الصادر منه فعلان. طيب، ولكن تعدد العنوان يعني عنوان الأمر وعنوان النهي بحسب الدقة العقلية قلنا هنا فعلان، معنى هنا العنوان ماذا؟ متعدد بحسب الدقة العقلية، عنوان متعدد بحسب الدقة العقلية. وإذا كان العنوان متعددا فماذا يكشف؟ يكشف عن أن المعنون كم؟ واحد ولا اثنين؟ هذا الموجود في الخارج واحد ولا اثنين؟ هذا بالدقة العقلية بالدقة العقلية يكشف معناها الموجود الخارجي كم؟ فعلان، الصادر منه فعلان، فعل للنهي وفعل للغصب عفوا للأمر. فيكون المكلف حتما في أحد الفعلين مطيعا، إذا صدر منه فعلان بحسب الدقة العقلية فيكشف عن تعدد المعنون. يعني إذا كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، تعدد العنوان هذا يعبر عنه بهذه العبارة، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المعنون. إذا كان كذلك فمعناها أن الصادر من المكلف فعلان لا فعل واحد، فعل مصداق للأمر وفعل مصداق للنهي، وفي الأمر ما كان مصداقا للأمر يكون مطيعا فيه، وما كان مصداقا للنهي يكون عاصيا فيه. فالمكلف مطيع من جانب وعاصي من جانب آخر، فيجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. إذن عندنا طريقة، الطريق الأول والطريق الثاني. الذي يقول بالامتناع لا بد أن يسد كلا الطريقين، القائل بالامتناع بأنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يسد كلا الطريقين، لا يسد طريقا واحدا، لأنه إذا سد طريقا واحدا يبقى الطريق الأول مفتوحا، معناه يصح اجتماع، يجوز اجتماع الأمر والنهي، فلا بد له من إبطال كلا الطريقين حتى يقول بالامتناع، حتى يتوصل إلى الامتناع. طبعا المسألة مبنية على دقة عقلية، تحتاج إلى روية في التفكير، تحتاج إلى دقة في النظر حتى تفهم ملابسات هذه القضية. أما أن نقول أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد الحكم، وأن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون، وإما أن نقول بمعنى أن متعلق الأمر هو الطبيعة هو العنوان لا المعنون، ومتعلق النهي هو العنوان لا المعنون، تعلق الحكم، يعني حكم الأمر لا يسري إلى النهي، وحكم النهي لا يسري إلى الأمر، حتى تعرف لا يسري بمعنى ماذا، يعني لا يمنع عن الأمر، لا يتعدى إلى الأمر، حكم النهي لا يتعدى إلى الأمر، وحكم الأمر لا يتعدى إلى النهي. كل واحد له خصوصية، وأن متعلق الأمر ومتعلق النهي هو الطبيعة، هذا واحد. وإما أن نقول لا، أن الصادر من المكلف وهو مورد الاجتماع بنظر العرفي هو فعل واحد، لكنه بحسب الدقة العقلية صادر منه فعلان، وإذا صدر منه فعلان فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فيكون الصادر من المكلف فعلان لا فعل واحد، فعل مصداق للأمر وفعل مصداق للنهي، وما كان مصداقا للأمر يكون مطيعا فيه، وما كان مصداقا للنهي يكون عافيا فيه، فيجوز الاجتماع على كل الأحوال. لا يجوز الاجتماع وفعل واحد، هنا فعل أنت ما قلت بحسب النظر العرفي، حسب العرف هو فعل واحد، ردعتها للدقة العقلية رد... لا إيه هو هذا، إيه هو هذا معناه شنو، معناه جاز اجتماع الأمر والنهي فعلا واحد يكون مصداق للأمر مصداقا للأمر، وفعل نفس الفعل في نفس الوقت يكون مصداقا للنهي حسب التحليل، هو فعل واحد. أنت أنت شنو اللي يصدر منك؟ لا لا، هو وين يجوز الاجتماع، هو هل يمكن انصباب او تعلق الامر بفعل وتعلق النهي بذلك الفعل ام لا، هو هذا بحثنا الان. تعلق الامر حسب ما ذكرنا، تعلق الامر بالصلاة وتعلق النهي بفعل الصلاة نفس الشيء، فشلون يمكن ان يتعلق الامر بالصلاة تكون واجبة ويتعلق فيها النهي في ان واحد؟ الصلاة بما هي صلاة، بما هي صلاة مأمور بها، لكن بما أنها مصداق للغصب منهي عنها، تعلق هنا اجتمع، هذا مو هنا الصلاة يعني فعلان منفصلة، لا لا، حركات هي نفس حركات الصلاة تكون مصداق مجهول بالصلاة فهو مصداق للأمر، ونفس نفس الحركات والقيام هي تصرف في ملك الغير فيكون مصداقا للنهي، هذا هو المقصود. هو بالتحليل الفلسفي، بالتحليل الفلسفي يعني انت الان لما تحلل الانسان بحسب التحليل الفلسفي الى جزئيه، الى ذاتياته، ذاتيات الانسان، ما لما تقول الانسان حيوان ناطق، هو في الخارج في حيوان ناطق، في عندك حيوان وناطق يعني مفصولين عن بعض، في الخارج شوف، في الخارج مصداق واحد فرد واحد هذا الموجود، ونحن نقول في الخارج بحسب نظرة العرف يرون أن المكلف يصلي صلاة، فعل صادر، فعل صادر من المكلف، هذا الفعل صادر من المكلف بحسب التحليل العقلي، مثل ما حللت الحيوان الإنسان إلى الحيوان والناطق، في الواقع هو شوف حيوان ناطق يعني خارج يفرد مصداق خارج، هذا بالتحليل يعني بالتحليل العقلي حل الماشي، لا انه ينحل بهذه الطريقة، يقول هذا يكشف عن تعدد الموجود، تعدد الموجود، الموجود ما هو؟ الموجود هو فعل واحد، الفعل الواحد هو متعدد، يكون متعدد من اي ناحية؟ متعدد من ناحية انه مصداق للامر بما هو صلاة، لأن هذا يتعلق بالطبيعة، ومصداق للنهي بما أنه غصب، عنوان للغصب، مصداق للغصب ليس إلا، حسب التحليل العقلي مو حسب الوجود الخارجي، قلت حسب الوجود الخارجي العرف ماذا يرى، أنت ماذا ترى بالعين، ماذا ترى شفت، هو هذا تحليل عقلي يعني ليس إلا، ولا مو يحللون يعني هنا صلاة، لا يمكن أن تأتي بالصلاة من دون الركوع، من دون القيام، من دون خاصة أنت في حالة اختيار يعني في حال قيام وركوع وسجود انت مختار يعني لا مضطر لست مضطرا. فحتما هذه الحركات هي حركات في ملك الغيب تصرفات في ملك الغيب فيطلق عليها هذا العنوان لا لا كبير يعني على كل حال. حتى نصل الى دليل استبعدنا هذا كله بالدليل المجوز هذا دليل الجواز بس دليل المانع شوي مشكلة يعني على كل ان القول بجواز الاجتماع جواز اجتماع الامر والنهي في فعل واحد لا بد من التقييد حتى يبقى عندكم العنوان محفوظا في ذاكرتكم لا بد من التقييد يعني قيدوا هذا جواز اجتماع جواز الاجتماع مقصود به اجتماع الامر والنهي في فعل واحد في فعل واحد خارجي هو مذهب اكثر الاشاعره اكثر الاشاعره قالوا الاشاعره في اصول العقائد ان نحن ذكرنا هذا اشرنا الى هذا في الدرس السابق واشرنا اليه فيما سبق يقول يجوز اجتماع الامر والنهي في فعل واحد لا اشكال شنو المعنى منه يجوز اجتماع الامر اما عندنا نحن عندنا نحن القدماء والمتاخرون يعني والفضل ابن شاذان من علمائنا فضل ابن شاذان 200 او 200 يذكر ما ادري هنا 256 او كذا 260 توفى والفضل ابن شاذان من قدمائنا وهو الظاهر يظهر من كلام يعني القول بجواز اجتماع الامر والنهي من كلام السيد المرتضى في الذريعة سيد المرتضى الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي وإليه ذهب فحول المتأخرين من أصحابنا كالمحقق الأردبيلي وسلطان العلماء و... ها؟ سنة احنا يعني مكلف أنا مكلف أن أبين لك من فلان ومن فلان راح أرجع على إلى ترجمة تعرف إلى الذريعة أرجع على كتاب أغا أبو زرق الطهراني تعرف تعرف من هو سلطان نعم وسلطان العلماء والمحقق الخوانساري وولده ولد المحقق الخوانساري والفاضل المدقق الشيرواني والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم واختاره من مشايخنا السيد المحقق البروجردي هو من مشايخه هو من أساتذته هو من أساتذة الشيخ سبحاني السيد البروجردي والسيد الإمام الخميني قدس الله أسرارهم ويظهر من المحدث الكليني من القديم يعني رضاه بذلك حيث نقل كلام الفضل ابن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء يعني شوف لم يعقب عليه لم يعلق عليه بشيء معنى أنه يرتضي هذا القول من الرد والقبول بل يظهر من كلام الفضل ابن شاذان توفي سنة 260 هجرية أن ذلك من مسلمات الشيعة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي من مسلمات الشيعة وأما القول بالامتناع هذا الآن عرض بعد ذلك يعرض الأدلة أول مرة يقول وأما القول بالامتناع فقد اختاره المحقق الخراساني في الكفاية صح كفاية الأصول وأقام برهانه يعني استدل على القول بالامتناع لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد إذا عرفت ذلك فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار وقد استدلوا على القول بالجواز بوجوه منها أن الأمر لا يتعلق إلا بما هو الدخيل في الغرض ما هو غرض المولى غرض المولى هو حصول مصلحة وهكذا غرض المولى يتعلق بفعل لا بد أن يكون فيه مصلحة لكن هل يتعلق بالفرد الخارجي بالمصداق الخارجي أو يتعلق بالطبيعة نحن أصلا ما ذكرنا هذا نعم دون ما يلازمه من الخصوصيات قل يتعلق بالطبيعة الكلية مع غض النظر عن المشخصات الخارجية أو ما يلازمها ما لا شك في أن الصلاة الصحيحة ماذا يلازمها يلازمها أن لا تكون في أباحة المكان أن لا تكون في مكان مغصوب بعث وتحريك إلى الصلاة الصحيحة المنع من الترك وما شابه ذلك المولى يأمر بالصلاة بما هي صلاة، يأمر بالعنوان لا يأمر بالمعنون. هذا الطريق الأول، هذا إشارة الطريق الأول غير الدخيلة، دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة. غير الدخيلة في غرض المولى، ومثل النهي أيضا مثل الأمر. النهي بأي شيء يتعلق بترك الطبيعة، ترك جميع أفراد الطبيعة. تذكرون الفارق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي؟ لا يتعلق إلا بما هو المبغوض، ما هو غير المحبوب، لا يتعلق غرضه بما هو المحبوب. نعم، دون اللوازم والخصوصيات. طبعا المبغوض وين يعني كيف يكون؟ حتما في مكان حرام، يعني محرم التصرف فيه. نعم، وعلى ضوء ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية. كيف؟ هذا هو العنوان، العنوان بما هو عنوان. ولا يريد منك المعنون، لا يريد منك المصداق الخارجي للصلاة، يريد منك حيثية الصلاتية. حيثية الصلاتية يعني شو؟ الصلاة بما هي صلاة، طبيعة كلية، هذا هو الذي يريد. لا يريد منك الفرد الخارجي من أفراد الصلاة. لو أراد منك الفرد الخارجي معناه ما في لا جواز اجتماع ولا هم يحزنون، لأنه هو يريد هذا. نعم، وإن اقترنت مع الغصب، لأنه مع قطع النظر عن الخصوصيات، فحتى لو اقترن هو يريد منك عنوان الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة مع في المكان المقصود أو غير المكان المقصود، هو يريد منك الطبيعة الكلية. والطبيعة الكلية تنطبق انطباقا قهريا بإيجاد فرد من أفرادها في أي ضمن تعقق هذا الفرد، سواء كان في ضمن دار المقصوبة أو في المكان المباح. في أي مكان تنطبق الطبيعة الكلية لا إشكال ولا ريب فيها. في مقام الإيجاد، يعني في مقام الوجود الخارجي، حتى وإن كان في الدار المقصوبة. والمنهي عنه هو الحيثية الغصبية، عنوان الغصب، أيضا طبيعة الكلية، مع قطع النظر عن الأفراد، سواء كان هذا الفرد مقارنا للصلاة أو غير مقارن، ما في. وإن اقترنت مع الصلاة، وإن اقترنت الحيثية الغصبية مع الصلاة في الوجود والتحقق. وعلى هذا فالوجوب تعلق بعنوان الصلاة. شفت الآن وين تعلق؟ قال ما هو طبيعة كلية، معناه تعلق بالعنوان دون المعنون. أحسن. ولا يسر الحكم إلى غير، لا يسر الحكم من العنوان إلى المعنون. فهمت الآن لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأنه هاي تحليلها بهذه الطريقة، لا يسر الحكم إلى غيرها، إلى غير عنوان الصلاة من المشخصات الاتفاقية، مثل الغصب، كأن تكون الصلاة في الدار المقصوبة، لأنه مع قطع النظر عن كون الصلاة مقارنة للغصب أو غير مقارنة للغصب، لأنه لم يتعلق الأمر بالمعنون. وإن لو تعلق الأمر بالمعنون، نعم يريد منك الصلاة لا مع الغصب، وهذه الصلاة مع الغصب لا يمكن الاجتماع. لكن هنا لم يتعلق الأمر بالغصب بالمعنون بنفس الصلاة بالفرد الخارجي للصلاة، وإنما تعلق بالعنوان، تعلق بالعنوان. كما أن الحرمة متعلقة بنفس عنوان الغصب، أيضا لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، لا يسري الحكم. كما أن الحكم متعلق بنفس عنوان الغصب ولا تسري إلى مشخصات، لا يسري الحكم إلى مشخصات هذا الحكم الاتفاقي عن الصلاة. إذا عرفت المشخصات هاي لوازمها، فالحكمان إذن ثابتان. حكم شو؟ حكم الصلاة، وجوب الصلاة، والحرمة عن الغصب، حرمة الغصب. هذان تعلقا بالعنوان، لم يتعلقا بالمعنون. نعم، ثابتان على العنوان، لا يتجاوزانه، يعني شو؟ لا يتعدى، لا يسري الحكم من العنوان إلى المعنون، وبالتالي ليس هناك اجتماع، لا يوجد هناك اجتماع، بل هنا شو؟ فعلان، يعني مثل الاتفاق الموردي. شلون الاتفاق الموردي مو فعلان؟ هو صحيح الفعل الصادر من المكلف الصاد من المكلف فعلان لا فعل واحد، الاتفاق الموردي. كيف فعلان؟ يعني في أثناء الصلاة ينظر إلى الأجنبية، النظر تعلق به النهي، النظر إلى الأجنبية، لكن الصلاة تعلق بها الأمر، فهو عنوان النظر حرام وعنوان الصلاة مأمور به. فإذا هنا هذا يسمى مثل الاتفاق الموردي، ففي أحدهما يكون المكلف مطيعا وفي الآخر ماذا يكون المكلف؟ عاصية. يكون عاصية. أحسنت، ما في اجتماع في الحكم حتى نقول والذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص. هذا يعني من باب المؤيدات ذكره، أنه يقول يجوز الاجتماع واجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. طبعا هو دمج كلا الدليلين، كلا الطريقين ذكرهما مدموجا، يعني مدموجين. الذي يؤيد هذا الحكم جاء إلى المؤيدات يقول لابد إذا كان لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد لابد من وجود نص. ما موجود نص؟ نعم. والذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نصا على عدم جواز الصلاة في المقصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به، لا يوجد نص يدل على النهي عن الصلاة في مكان المقصوب. نعم. فإن ابتلاء الناس بالأموال المقصوبة هاي خاصة في السابق، يعني في العصور السابقة، خاصة عطايا بني العباس كلها كانت مقصوبة، يعني عطايا بني أمية كلها مقصوبة، شلون يتصرفون فيها؟ كيف يتصرفون بها؟ مع العلم هو في موجود الإمام، لو كان لا يجوز لذكر الإمام ذلك. نعم. فإن ابتلاء الناس بالأموال المقصوبة في زمان الدولتين الأموية والعباسية لم يكن أقل من زماننا، يعني احنا بزماننا هذا مبتلين نفس الكلام، يعني عطايا السلطان، هبات السلطان، رواتب وما شابه ذلك، ما أدري هذا يحكي بالحقيقة ولا هيك، يعني لم يكن أقل، لأنه يخالف المبنى، مبناهم يخالف، لم يكن أقل من زماننا، خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا الغنائم التي يغنمها بنو أمية أو بني العباس، هذه غنائم حلال يعني ولا تكون مغصوبة، لأنه ليسهم أئمة بالحق منصوبون بالحق، لا، وإنما هم متباطل مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزمان، حيث إن الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن الإمام. وهو شيء طبيعي، يشترط في الجهاد المقصود من الجهاد إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشترط في الجهاد الابتدائي، هذا هو الجهاد، هو إذن الله، لا بد من وجود الإذن من قبل الله عز وجل، هذا واحد، أو إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اثنين. ومع فقدان النبي لا بد من الرجوع إلى من نصبه النبي صلى الله حسب عقيدة الشيعة، ومن نصبه النبي هو الإمام المعصوم، فلا بد من الرجوع إلى الإمام المعصوم في خوض الحرب الجهادية، مع عدم وجود الإذن من قبل الله ومن قبل الرسول ومن قبل حتى ما وردت الأدلة، طبعا الأدلة من الطرفين، عمود قبل كل شيء القرآن الكريم، القرآن الكريم في مسألة القتال، ما تقرأ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا واحد آية أذن، شوف الإذن من الله سبحانه وتعالى. هناك آيات عديدة متعلقة بمسألة الإذن، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كيف؟ هناك حرب من الله ورسوله، هذه الأوامر، أوامر الجهاد هي من الله ومن الرسول، ومن نصبه الرسول أو نائبه يعني وكيله بالحق، على كل. ف فالغنائم حيث أن الجهاد الابتدائي حرام بلا ابن الإمام عليه السلام على القول المشهور، فالغنائم منكم لمقام الإمامة، منكم للمعصوم. كما ما تعرف الآن الدار المفتوحة، الأراضي المفتوحة عنوتان، رؤوس الجبال، بطون الوديان، الآجام، لمن هذه؟ ملك لمن؟ أنفال للإمام. ومع ذلك لم يصلنا نهي في ذلك المورد مع كثرة الابتلاء، ولو كان لوصل. والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز، وهذا يكشف عن صحة اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلقان متصادفين على عنوان واحد، متواردين على عنوان واحد أو مجتمعين في عنوان واحد، التقاء يعني ملتقيين. الحمد لله رب العالمين.